أعمالهم besar sekali. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقل وما ربك بغافل عما تعملون. ويتم نعمته عليك وعليك عليم حكيم. خلق الله العظيم.